الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيسرنا في هذه الليلة الطيبة ليلة الخميس السابع من شهر ربيع الأول عام 38 و400 للهجرة أن نلتقي وإياكم أيها الإخوة الكرام في مدينة بئر العاتر شرق الجزائر مع فضيلة شيخنا أبي عبد الرحمن يوسف فارس المكي الليبي حفظه الله تعالى ورعاه وسيشرع شيخنا في هذه الليلة بإذن الله في عقد مجالس طيبة للقراءة من كتاب طريق الوصول إلى إيضاح ثلاثة الأصول لشيخه العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله ونستهل بإذن الله هذه الليلة المجلس الأول من هذه المجالس سائلين الله جل وعلا التوفيق والسداد فأهلا وسهلا ومرحبا بشيخنا ونسأل الله جل وعلا أن يبارك في علمه وأن يجعل ما يبذله من الجهد والوقت ومن تجشم لعناء السفر حتى يصل إلينا في ميزان حسناته وليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسور والذي قدر فهدى لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. نشكره جل وعلا على نعمه التي تترى وعلى آلائه التي لا ندرك لها حصرا ولا عدا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فهو الحكيم في صنعه سبحانه وتعالى، وهو العليم بخلقه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، فقد بعثه الله جل وعلا رحمة للعالمين، فبلغ عليه الصلاة والسلام الرسالة وبلغها أتم البلاغ عليه الصلاة والسلام، وعبد ربه جل وعلا حتى أتاه اليقين من ربه سبحانه وتعالى وعلى أصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فحياكم الله وبياكم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتولانا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وممن إذا أذنب استغفر، وممن إذا ابتلي صبر. فإن هؤلاء الثلاث أيها الإخوة في الله هي عنوان السعادة، كما قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه القواعد الأربع، ونقل ذلك عن شيخ الإسلام الحافظ ابن القيم الزرعي الدمشقي عليه رحمة الله كما في كتابه مفتاح دار السعادة وفي كتابه مدارج السالكين. كما أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس مباركا وأن يوفقنا وإياكم لكل ما يحب ويرضى. قد سمعتم المقدمة التي ذكرها أخونا بشير حويشي بارك الله فيه وتلميذنا أيضا بفضل الله عز وجل. وقبل الشروع أيها الإخوة الفضلاء في القراءة من كتاب أو من شرح شيخنا العلامة الفقيه السلفي الأثري زيد بن محمد المدخلي عليه رحمة الله في شرحه لكتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب، يحسن بنا أن نذكر بعض القواعد المهمة التي يحتاجها طالب العلم. فأولا، لابد لطالب العلم من معرفة صحة الاعتقاد وما يضاده، وذلك لصيانة هذه النفس التي بين جنبينا عن الوقوع فيما ينافي أصل هذا التوحيد أو ما ينافي كمال هذا التوحيد. والعلم أيها الإخوة لا يدرك إلا لمن أخذ بأسبابه الشرعية، ولا يناله إلا من أتى بتلك الأسباب. ولا بد حينئذ من تحقيق أمرين عظيمين مهمين. الأمر الأول هو اختيار الشيخ أو المعلم الذي يؤخذ عنه هذا العلم عقيدة وشريعة، وهو من آتاه الله جل وعز هذا العلم الشرعي المستمد من كتاب الله جل وعز ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وبفهم وعمل سلف هذه الأمة رضي الله تعالى عنهم. الأمر الثاني أيها الإخوة الفضلاء هو اختيار الكتاب أو العلم أو الفن الذي يراد أن يدرس، ولا يتم ذلك إلا بواسطة ذلكم الشيخ الذي وفقه الله جل وعلا للتمسك بعقيدة سلف هذه الأمة وبمنهجهم وطريقتهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والمتعلم أيها الإخوة يتعلم ليحقق أربعة أمور: أولا، لينقذ نفسه من الجهل، فإن الجهل داء فتاك حذر الله جل وعز منه صفوة خلقه عليه الصلاة والسلام، فقال جل وعز: فلا تكونن من الجاهلين. ثانيا، ليعمل بهذا العلم وبما علم من علوم الشريعة الإسلامية. ثالثا، يتعلم المتعلم ليحقق، ثالثا لينشر هذا العلم وما علمه وعمل به، رابعا وأخيرا هو الصبر على الأذى الذي قد ينال المتعلم في زمن التحصيل التلقي يعني، وفي وقت العمل وفي وقت النشر والدعوة مع مصاحبة الإخلاص لله جل وعلا في طلبه للعلم وفي عمله بهذا العلم وفي نشره لهذا العلم، وفي الصبر على ما تقدم. فما كل صابر أيها الإخوة يؤجر عند الله سبحانه وتعالى، فقد يصبر الشخص بمقاصد دنيئة عياذا بالله كالثناء والمدحة ولكي يقال هذا فلان وهذا فلان، ولكي يشار إليه بالبنان والعياذ بالله. فنعوذ بالله من هذه المسالك الشيطانية. فهذه الأمور التي ذكرت لابد لطالب العلم من أن يفهم هذه القواعد التي تعينه بإذن الله جل وعلا على حسن سيره في طريق طلب العلم وتحصيله بين يدي العلماء وثني الركب عندهم. ولا يخفاكم ما ورد من الأدلة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام في شرف العلم وفضله، فيكفي ما قاله الله جل وعز في كتابه الكريم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم الآية. فأشهد سبحانه وتعالى نفسه أولا، ثم ثنى بالملائكة، ثم ثلث بالعلماء. وهذا شرف لأهل العلم، فإنهم ورثوا العلم. فالأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. ويكفي فيه ما ثبت عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. حديث خرجه أصحاب السنن والجماعة. فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل ما يحب ويرضى. وسيشرع الأخ الشيخ بشير في قراءة ما تيسر من شرح شيخنا زيد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى في هذا المتن المبارك، متن الأصول الثلاثة. تفضل. سيشرع الأخ في قراءة ترجمة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مختصرة، ثم ترجمة شيخنا العدامة الفقيه زيد بن محمد المدخلي، ثم نشرف في قراءة المتن بإذن الله سبحانه وتعالى. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجمة موجزة لمؤلف المتن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هو الإمام المجدد والداعية الناصح والمجاهد العظيم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ابن سليمان الوهيبي التميمي. ولد هذا العالم الجليل في بلدة العيينة سنة 1500 للهجرة. نشأ في أحضان أسرة فاضلة، فأبوه عالم كبير من علماء نجد المعروفين وقضاة العيينة، وجده سليمان عالم نجد في زمانه ومن المشهورين بالفقه والفتوى. حفظ الإمام محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله القرآن الكريم دون بلوغ 10 سنين، وكانت له مشاركة في فنون كثيرة في التفسير والحديث والعقيدة والفقه وفي الوعظ. ورحل في طلب العلم في ضواحي نجد وإلى مكة، وقرأ على علمائها، ثم رحل إلى المدينة فقرأ على علمائها كذلك، كما رحل إلى بغداد فاستفاد وأفاد وأمر ونهى وأوذي فصبر، فجعل الله له فرجا ومخرجا. وكان الشيخ رحمه الله قد وهبه الله فهما ثاقبا وقدرة على الحفظ وصبرا على القراءة والتحصيل. ولما توفي والده أخذ يعلن جهرا بالدعوة السلفية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدعو أهل البدع والغواية بالحكمة والموعظة الحسنة أن يرجعوا إلى طريق الهداية. فأوذي أشد الأذى وصبر أجمل الصبر وقد شد أزره الولاة من آل سعود رحمهم الله كما هو مفصل في كتب ترجمته وقويت شوكته وذاع خبره وله مؤلفات نافعة منها كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد وأصول الإيمان والأصول الثلاثة ومختصر زاد المعاد ومختصر الإنصاف وكشف الشبهات وغيرها كثير مات رحمه الله في أواخر سنة 96 عن 91 سنة قضاها في ميدان العلم والجهاد والدعوة فرحمه الله رحمة واسعة وأجزل له الأجر والمثوبة إنه سميع مجيب والحمد لله رب العالمين ترجمة موجزة لشارح هذا المتن الأصول الثلاثة فضيلة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي هو الشيخ الفاضل رحمه الله تعالى هو الشيخ الفاضل والعالم الجليل زيد بن محمد بن هادي المدخلي صاحب المؤلفات الجليلة والخطب البليغة والدروس الماتعة حفظه الله ولد بقرية الركوبة عام 57 و300 للهجرة نشأ بها وبدأ الدراسة بها ثم التحق بمدرسة سامطة السلفية وفي عام 68 و300 للهجرة لحق بالشيخ حافظ في بيش وقرأ عليه مع الطلاب المغتربين وعندما فتح المعهد العلمي في سامطة التحق به المقصود هنا بالشيخ حافظ حكمي عليه رحمة الله خاتمة الحفاظ في هذا الزمن وهو من تلاميذ الإمام القرعاوي عليه رحمة الله وهو شيخ أشياخنا وقرين لشيخنا أحمد بن يحيى النجمي عليهما رحمة الله قال وعندما فتح المعهد العلمي في صامطة التحق به وتخرج فيه عام 79 و300 للهجرة فالتحق بكلية الشريعة بالرياض وفيها تخرج عام 83 و400 للهجرة عين مدرسا بالمعهد العلمي في صامطة قبل تخرجه وما زال يدرس حتى أحيل إلى التقاعد في أول الشهر السابع من عام 17 و400 للهجرة أنشأ أول مكتبة سلفية خيرية في مدينة سامطة عام 16 و400 للهجرة تضم ما يزيد على 4000 كتاب جعلها في خدمة طلاب العلم الذين يأوون إليها من كل مكان لا يخلو مجلسه من طالب علم يطلب العلم على يديه أو مستفت يطلب الإجابة على فتواه وله مشاركات في الدعوة إلى الله في منطقة جازان وفي خارجها وعن طريق الهاتف وعبر وسيلة الأنترنت وفي دول الخليج العربي وأوروبا وأمريكا وغيرها من الدول في أيام الحج ودروسه لا تزال مستمرة والحمد لله حيث يقرأ عليه في المختصرات والمطولات يعد الرجل هذا الكتاب طبع في زمن شيخنا في حياته رحمة الله عليه وإلا فقد توفي الشيخ رحمه الله تعالى فاتنا العلم الكثير والله المستعان رحمه الله قال يعد الرجل الثاني في منطقة جازان في العلم والفتوى والدعوة إلى الله بعد شيخه أحمد بن يحيى النجمي أمد الله في عمرهما وله مؤلفات كثيرة شيخنا الشيخ أحمد ابن يحيى النجمي العلامة المحدث مفتي جنوب المملكة العربية السعودية صاحب الاختيارات الذي بلغ مرتبة الاجتهاد بفضل الله عز وجل فهو يقرن بأئمة الإسلام الذين سبقوه بالعلم رحمة الله عليهم جميعا ومن مؤلفاته المطبوعة الحياة في ظل العقيدة الإسلامية. ثانيا الأجوبة السديدة على الأسئلة الرشيدة. الأجوبة السديدة على الأسئلة الرشيدة. أنصح كل طالب علم أن يقتدي هذا الكتاب، فهو يتكلم في أصول منهج السلف وفي تبيين حقيقة أهل الضلال المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين. ثالثا شرح القصيدة الهائية لشيخه حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله. رابعا الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية. هذا الكتاب الأفنان الندية في شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية، هذه المنظومة لشيخه الحافظ حكمي قرابة 2400 بيت، نظم فيها الشيخ حافظ عليه رحمة الله الكتب الستة نظما، فمن حفظها فكأنما حفظ الكتب الستة. وأنصح طلاب العلم بحفظ هذه المنظومة، فمن حفظها فكأنما حفظ الكتب الستة، حفظ الكتب الستة. يبقى أنه يحفظ الصحابي وأحد المخرجين، مثلا الحديث خرجه أبو داود من حديث عائشة ويمشي. هذه المنظومة شرحها شيخنا زيد في طبعتين، أظنها الأخيرة، أظن طبعة الميراث النبوي في 8 مجلدات، رأيتها قبل أيام في الجامع، والقديمة كانت في 8 أيضا. وهذا الكتاب سمعت بأعلى صيغ التحمل من شيخنا المحدث العلامة ربيع بن هادي المدخلي، لعله في عام 1423 سمعته يقول أن هذا الكتاب من دواوين الإسلام، أي أيها الإخوة يقرن بالمغني لابن قدامة وبالمجموع للنووي وبنيل الأوطار والمحلل بن حزم وسبل السلام وهكذا دواوين الإسلام. هذا الكتاب من دواوين الإسلام، سمعته من شيخنا ربيع أوعاه قلبي، حفظته عنه فارس الله في عمره وعلمه. خامسا المنهج القويم في التأسي بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. سادسا مجموعة رسائل. السابع قطوف من نعوت السلف. الثامن قطوف من نعوت السلف. أنصح بقراءة هذا الكتاب وبكتاب المنهج القويم، يقرأ بين الإخوة ويتدارسونه في المساجد ويقرر في المساجد، فهو يذكر سيرة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. الثامن الإرهاب وآثاره السيئة على الأفراد والأمم. وأنصح أيضا بالقراءة وإدمان النظر في هذا الكتاب وبطباعته في الدول الإسلامية حتى يتبين للناس حقيقة مناهج الخوارج الضلال المفسدون في الأرض أهل الإرهاب. التاسع المنظومات الحسان والديوان المليح. العاشر الجهد المبذول في تنوير العقول بشرح منظومة وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول. فهذا الكتاب في أصول الفقه. الحادي عشر أسباب استقامة الشباب وبواعث انحرافهم. الثاني عشر وجوب ستر الوجه والكفين. قال وغيرها كثير، وما زال في عطائه ودعوته إلى المنهج السلفي، بارك الله فيه وفي جهوده. بل يقال رحمه الله وبارك الله في علمه الذي ترك. نعم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى في شرحه: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، أما بعد، فإن هذا الكتاب المسمى الثلاثة الأصول من خير الكتب في العقيدة للمسلمين عموما ولطلاب العلم خصوصا. الأصول في اللغة هو جمع أصل، وهو أسفل الشيء كما في القاموس المحيط، واصطلاحا هو ما يبنى عليه غيره، فتقول أصل الجدار قاعدته كما ذكر الصنعاني رحمه الله في سبل السلام. وقوله الكتاب، كتاب هنا مصدر، فيقال كتب كتابا وكتابة، وقد استعمله العلماء فيما يجمع شيئا من الأبواب والفصول، وهو يدل أيضا على معنى الجمع والضم كما يقال. ومنه الكتيبة، ويطلق أيضا على مكتوب القلم حقيقة، ذلك لانضمام بعض الحروف إلى بعضها، وكذلك الكلمات المكتوبة تنضم إلى بعضها. وجمعه كتب كما ذكر الشوكاني عليه رحمة الله في كتابه نيل الأوطار. تفضل. قال: يستوي في الحاجة إليه المبتدئ والمتوسع في العلم. معنى ذلك أنه لا يستغني عما حواه أحد من طلبة العلم، بل ولا أحد من المسلمين المكلفين، فهو جدير بالحفظ وفهم المعنى، وجدير أيضا بالمعلمين والمربين، لا سيما في مسائل الاعتقاد، أن يكون البدء به في معرفة عقيدة الإسلام قبل أي كتاب آخر يبتدأ به. وفي شروح العقيدة الإسلامية أيضا فيها من أصول التوحيد الشيء الكثير، وكان علماؤنا عليهم رحمة الله كثيرا ما يبتدئون شروحهم بشرح هذا الكتاب، وهو كتاب الأصول الثلاثة أو الثلاثة الأصول، وذلك لأنها الجواب عن أسئلة القدر الثلاثة المعروفة، يعني سؤال الملكين للعبد عن ربه وعن دينه وعن نبيه عليه الصلاة والسلام. فلذلك كانوا يبتدئون بشرح هذا الكتاب العظيم. تفضل. قال رحمه الله: ثم بالقواعد الأربع وكشف الشبهات وكتاب التوحيد، ثم بعد ذلك العقيدة الواسطية، ثم الحموية، ثم التدمرية، فالطحاوية، وهكذا كتب السنة بعد ذلك التي هي ضمن السنن، أو كتب السنة التي صنفت على انفراد، وهذا إن شاء الله تعالى لمن طالت به الحياة وهو يطلب العلم، فسيجد هذه الكتب أمامه في المستقبل بحول الله وقوته. وعلماؤنا كانوا يبتدئون بشرح كتاب الأصول الثلاثة وأدلتها، لأنها اشتملت على تقرير توحيد الله عز وجل في توحيد ربوبية الله سبحانه وتعالى، وتوحيد ألوهية الله عز وجل، وفي باب الولاء والبراء، ثم ذكر الأصول الثلاثة التي ذكرتها آنفا. قال رحمه الله، وقول المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. البدء بالبسملة والحمدلة له من حسن الأدب ومن الفهم من المؤلفين للأسباب التي تكون فيها قضاء الحاجات. قال: وفي الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع. ماذا قال أخونا الشيخ فواز مدخلي في تحقيقه وتعليقه على هذا الكتاب تحت الحاشية عندك؟ ماذا قال؟ قال: أخرجه ابن حبان وابن ماجه. قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا: يستحب أن يذكر اسم الله تعالى على كل أمر ذي بال، وكذلك يحمد الله تعالى في كل أمر ذي بال، للحديث الحسن المشهور فيه في شرح صحيح مسلم. هذا الحديث على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه حديث ضعيف جدا، حديث ضعيف جدا، وإن قال النووي أو غيره بالاستحباب فهو حديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وفي الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع، أي قليل البركة. فإذا قلت بسم الله أو قلت الحمد لله وشرعت في موضوع ما، فقد سلكت مسلك العلماء في الأدب. عندما يريد أحد أن يؤلف تأليفا أو يكتب خطابا أو ينسج خطبة ونحو ذلك، يبدأ بذكر الله ويثني بالصلاة والسلام على رسول الله، ثم بعد ذلك يشرع في المقصود. وعلى هذا مشى أئمة التأليف، ومنهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الذي ألف هذا الكتاب. لأنك إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم فالمعنى أي أبتدئ عملي هذا وتأليفي متبركا باسم الإله المستحق للألوهية وحده دون سواه، الموصوف بصفات الكمال والجلال، ومنها صفة الرحمة العامة وصفة الرحمة الخاصة. صفة الرحمة العامة التي دل عليها قوله تعالى: الرحمن. الرحمن هو اسم من الأسماء المختصة بالله عز وجل، فلا يطلق على غيره. والرحمن معناه المتصف بالرحمة الواسعة، هذا الذي ذكره العلماء. نعم. قال: وصفة الرحمة الخاصة بالمؤمنين التي دل عليها قوله تعالى: الرحيم. الرحيم يطلق على الله عز وجل وعلى غيره، ومعناه ذو الرحمة الواسعة، فالرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحمة الواسعة. فإذا أطلقت صار المراد بالرحيم الموصل رحمته إلى من يشاء، إلى من يشاء من عباده، كما قال تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون، كما في سورة العنكبوت. قد ذكر هذه الفائدة الشيخ الفقيه العلامة محمد بن صالح بن عثيمين عليه رحمة الله في شرحه للأصول الثلاثة في صفحة 18 في طبعة المغرب. قال رحمه الله: قوله اعلم قال في شرحه: ثم شرع المؤلف في المقصود وافتتحه بصيغة الأمر اعلم للدلالة على التنبيه وطلب الاستعداد لما سيلقى على السامع والقارئ بعد كلمة اعلم، لأنه كي يتنبه يعني. لأنه لا يستوعب الكلام ويستوعب ما يلقى وما يقال إلا من انتبه واستيقظ وجمع أمره وألقى السمع، فإنه يستوعب ما يقال من التوجيه وتفصيل الأحكام وبيان الحلال والحرام وسماع الموعظة وتفصيل الدرس إلا بالاستماع والاتصال. ثم أتبع التنبيه بالدعاء لكل قارئ ولكل سامع، وهو أسلوب من أساليب العلماء الذين يهمهم شأن الإسلام والمسلمين ويحبون الخير لمبتغي الخير، حيث قال: رحمك الله. صنيع المؤلف عليه رحمة الله يدل على عنايته رحمه الله تعالى بالمخاطب وقصد الخير لهذا المخاطب، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. وهذا الدعاء فيه الحث على تلقي ما يلقى، قال: اعلم رحمك الله، وفيها التلطف والرحمة بالمتعلم. نعم. قوله رحمك الله أي رحمك الله أيها القارئ أيها السامع المستفيد. ثم شرع في المقصود، وهو بيان أن من الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلموا هذه المسائل التي نص عليها بقوله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. قوله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل أتى بها أولا على سبيل الإجمال أربع، ليتطلع القارئ والسامع إلى تفصيل هذه الأربع وما أحوج الناس إلى فهمها، وبالأخص طلاب العلم ليعلموها ويعلموها سواهم ليفوز بالأجر الوفير. وهي تشمل الدين كله، تشمل الدين كله كما قال الشيخ العلامة محمد بن عثيمين عليه رحمة الله. المسألة الأولى العلم، والعلم المراد به العلم الشرعي، وهو كل ما جاء في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبينه العلماء الربانيون من أصحاب العقيدة السلفية والمنهج السليم في كل باب من أبواب العلم. العلم عرفه علماء الأصول هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، كإدراك أن الكل أكبر من الجزء، وأن النية شرط في العبادة كما ذكر الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في رسالته الأصول من علم الأصول. قال: وهذه كلمة مجملة جاء تفصيلها فيما بعدها، فكأن سائلا سأل ما المراد بالعلم الواجب، لأن العلم منه ما هو واجب لا يعذر أحد بجهله، ومنه ما هو فرض كفاية، ومنه ما هو فرض عين. فهذه الأربع المسائل التي الأولى منها العلم واجبة ولازمة لكل مسلم ومسلمة. معرفة الله، قال: وهو معرفة الله، هكذا. نعم. معرفة الله عز وجل بالقلب معرفة تستلزم قبول ما شرعه الله سبحانه وتعالى، والإذعان والإنقياد له سبحانه وتعالى، وتحكيم شريعة الله سبحانه وتعالى التي جاء بها رسوله عليه الصلاة والسلام، كما قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. قوله رحمه الله وهو معرفة الله، فسر العلم بأنه معرفة الله، أي أنه يجب على المسلم والمسلمة أن يعرف كل واحد ربه بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. قوله وأسمائه وصفاته هو ما يسمى بالآيات الشرعية في كتاب الله عز وجل في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والنظر فيها نعم. قال وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأن يعرف العبد بأن الله تبارك وتعالى هو خالقه ورازقه والمتصرف في أمره بل وفي الكون كله. وهذا ما يسمى بالآيات الكونية التي هي المخلوقات، كما ذكر الشيخ العلامة محمد بن العثيمين عليه رحمة الله في شرحه لهذه الأصول الثلاثة. قال وهو المستحق لأن يعبد وحده دون سواه، وكل عبادة صرفت لغيره فهي عبادة باطلة وصاحبها مشرك بالله. قال وأن يؤمن بأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا الله عز وجل أن تكون لنا الأسماء والصفات وسيلة في دعائنا وتضرعنا إليه، فقال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فمن عرف الله عز وجل حق المعرفة وآمن به وقدره حق قدره فأقام فرائضه وأدى الواجبات وامتثل المأمور واجتنب المنهي وأحل الحلال معتقدا حله وحرم الحرام معتقدا تحريمه، وهو في كل ذلك يرجو رحمة ربه ويخشى عقوبته طيلة حياته، فهو المؤمن حقا له من ربه مغفرة وأجر عظيم. قال ومعرفة نبيه، يقول الشرح قال نعم قال صاحب المتن قال الشرح حتى يميز الناس. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب ومعرفة نبيه، قال الشيخ زيد رحمه الله في شرحها من الواجبات التي لا يعذر أحد بجهلها معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم هي المعرفة التي تستلزم قبول ما جاء به من الهدى ودين الحق عليه الصلاة والسلام، وتصديقه فيما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وامتثال أمره فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام، وزجر أن تحكم شريعة هذا النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يرضى بحكمه كما قال عز وجل في كتابه الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، كما قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. قد قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقال أيضا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، والعياذ بالله. والفتنة هي الشرك، كما قال الإمام أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة عليه رحمة الله. قال ومعرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفي المسلم والمسلمة أن يقول كل واحد منهما: أنا أعرف رسول الله بأنه محمد بن عبد الله، لا يكفي هذا، ولكن يعرف بأنه مرسل من عند الله، أنزل الله عليه كتابا وهو الفرقان، وأمره بتبيانه، وأمره بدعوة الأمة إلى الاعتصام به، وما جاء به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من سنته الكريمة. وعليه فتنحصر معرفة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور التالية: أولا، معرفة شخصه، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا صلاته وسلامه. ثانيا، ومحبته فوق محبة النفس والمال والوالد والولد. ثالثا، ومحبة ما جاء به صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا. رابعا، والعمل بذلك رجاء رحمة الله وخشية عقوبته. قال: وقد ذكر العلماء بالتتبع والاستقراء لشهادة أن محمد رسول الله 6 شروط: الشرط الأول الاعتراف برسالته واعتقادها باطنا بالقلب، الشرط الثاني النطق بذلك والاعتراف به باللسان، الشرط الثالث المتابعة له في العمل بما جاء به أمرا ونهيا وتحليلا وتحريما، الشرط الرابع تصديقه في كل ما أخبر به من الغيوب الماضية والمستقبلة، الشرط الخامس محبته أشد من محبة النفس والمال والولد والوالد والناس أجمعين، الشرط السادس تقديم قوله على قول كل أحد والعمل بسنته. قال: وقد أوحى الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الأمة عموم رسالته، فإنها ليست خاصة بالعرب، وإنما هي رسالة عامة شاملة لكل ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم وهم على وجه الأرض من عرب وعجم وذكر وأنثى وحر وعبد وقاص ودان، بل وإنس وجن، حيث قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكلمة الناس تشمل جميع الأناسي، وأكد الله هذا المعنى في قوله: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وكلمة كافة تفيد العموم، فلا يخرج عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أحد من الأمة الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم على وجه الأرض. قال: وأكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا العموم وهذا الشمول بقوله: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فدعوى اليهود ودعوى النصارى. هذا الحديث رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة. قال: فدعوى اليهود ودعوى النصارى ودعوى من يدعي أنه يعبد الله بكتاب سابق للفرقان بعد نزول الفرقان ومن أنزل الله عليه الفرقان، فدعواه باطلة وهو كاذب في هذا الادعاء، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الفرقان مهيمنا على جميع الكتب، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم خاتما لجميع الرسل والأنبياء، ولا يجوز لأحد أن يتعبد إلا بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. كأنه لا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع، هذا هو الأصل بما جاء به هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وأما معرفة دين الإسلام، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. قال الشيخ زيد رحمه الله: وأما معرفة دين الإسلام بالأدلة فهذا باب واسع، لأن دين الإسلام يندرج تحته جميع التكاليف القولية والفعلية والظاهرة والباطنة، فإذا أطلق دين الإسلام فهو شامل لكل ما كلف الله به عالم الإنس والجن من الفرائض والواجبات والمنهيات وغير ذلك من التكاليف الشرعية. قوله عليه رحمة الله: معرفة دين الإسلام بأدلته. الأدلة هي جمع دليل، وهو ما يرشد إلى المطلوب، والأدلة على معرفة ذلك سمعية وعقلية. فالسمعية ما ثبت بالوحي، وهو الكتاب والسنة، والعقلية ما ثبت بالنظر والتأمل، كما قال الشيخ ابن عثيمين في شرح لهذا الكتاب. قال: وغير ذلك من التكاليف الشرعية التي خلق الله من أجلها عالم الإنس وعالم الجن. ولهذا قال الله تعالى في حقه: إن الدين عند الله الإسلام، فحصر ما تدين به الأمة خالقها وبارئها في الإسلام، أي في جميع تعاليم الإسلام التي أتى بها رسول الإسلام. وأخبر الله عز وجل أن من أراد أن يعبد الله بدين غير دين الإسلام فعبادته باطلة، وقوله مردود. وقوله مردود، كما يتعبد بعض المخذولين حتى في هذه البلاد بدين الروافض، دين الشرك والكفر والوثنية والعياذ بالله، ويزعمون أنهم ينتسبون إلى الإسلام، والروافض كفر الزنادقة لعنة الله عليه. قال: وأخبر الله عز وجل أنه من أراد أن يعبد الله بدين غير دين الإسلام فعبادته باطلة، وقوله مردود. فقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وكذلك يدخل في هذا من يدعو إلى توحيد الأديان كما يقولون، ممن أقاموا له تلك المحافل الخبيثة، محافل الماسونية. وللأسف أن أكثر هؤلاء ممن يزعم أنه من الدعاة إلى الإسلام، الوسطية المكذوبة والعياذ بالله، وهم في حقيقة أمرهم من أئمة الضلال، ممن يجعجع في بعض وسائل الإعلام، وهم يدعون إلى هذه العقائد الفاسدة الكفرية والعياذ بالله، فخابوا وخسروا وخسئوا. فإن دين الله عز وجل منصور بإذنه سبحانه وتعالى حتى يأتي أمر الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: فخسر المبطلون من اليهود والنصارى وغيرهم بأن لهم شرائع لا بد أن يقيموا تلك الشرائع وتلك العبادات التي يدعون بأنهم مأمورون بها في التوراة وفي الإنجيل، ويدعون أن هذا القرآن إنما أنزل على العرب فهو خاص بهم غير شامل لغيرهم. وهذه دعوى باطلة أبطلها الله سبحانه وتعالى في آيات متعددات بذكر عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وشمولها، وأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. إلى هنا برضه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزى الله خيرا شيخنا على ما قدمه لنا، فقد أجاد وأفاد. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن ينفعنا بما سمعنا ونستأذنه في بعض الأسئلة. هذا سائل أول يقول أحسن الله إليكم، هل هناك دعاء ثابت للتهنئة بالمولود؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله صحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالذي درسته عند أهل العلم منهم شيخنا مقبل بن هادي الواضعي محدث الجزيرة العربية عليه رحمة الله أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام دعاء مخصوص في هذا، والذي يذكر رزقت بارك الله لك في بارك الله لك في الموهوب إلى آخره يروى عن الحسن البصري عليه رحمة الله، لكن ليس هناك حديثا مرفوعا صحيحا ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام، والذي تطمئن إليه نفسي أنه يدعى بأي دعاء، بارك الله لك فيما رزقك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله من الصالحين، فهلما جرى والله أعلم. جزاكم الله خيرا. وهذا يقول هل يشترط في الرؤية الصالحة أن تكون وقت السحر؟ لا أعلم هذا الشرط الذي ذكر، والأمر واسع إن شاء الله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. وهذا يقول كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم والنبي وليس معه أحد، وقوله صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواريين؟ ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس الطويل، وفيه قال يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي ومعه الرهيط كما في صحيح مسلم، ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد. فحديث الحواري يحمل على هذا، من الأنبياء من لم يستجب له أحد أبدا، يأتي يوم القيامة وحده. وهذا الحديث فيه دلالة عظيمة على ذم الكثرة إذا كانت تخالف دين الله عز وجل، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فيحمل هذا على هذا والله أعلم. جزاكم الله خيرا. وهذا يقول هل غير الكلب الأسود من الكلاب يقطع الصلاة؟ ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل. فصل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في هذا الحديث فيما يحضرني في كتابه القواعد النورانية أن هذا الحديث فيه تفصيل هكذا بالعموم كلامه، من لم يكن بين يديه كأخيرة الرحم، ما كانت عنده سترة فرط فيها، فيقطع صلاة هذا الرجل ثلاث: المرأة والكلب الأسود والحمار. في رواية بسنن أبي داود المرأة الحاقد، يحسنها الشيخ الألباني ويضعفها شيخنا مقبل الواضعي وجماعة من الحفاظ المتقدمين، ومن شرح الحديث قال المرأة الحائض أي البالغة، واضح لكم. لكن ولو ضعفت هذه الرواية وكانت رواية شاذة فالمعنى يدل على ذلك، فالطفلة إذا مرت بين يدي المصلي ولم يكن بين يديه كعشرة الرحم، ما عنده سترة، إذا كانت عندها سترة سيأتي الكلام، فلا تقطع هذه الطفلة صلاة هذا الرجل، لأن الطفلة لغة واصطلاحا لا يطلق عليها أنها امرأة، فالمرأة اختلفوا هل المقصود به حال حيضها أو حال بلوغها، فالأمر واسع سواء كانت عليها الدورة الشهرية أو كانت بالغة، فالطفلة لا تدخل في هذا، لكنه يأثم على تفريضه. واختلفوا أيضا في المسافة التي تقطع بها الصلاة، رجل يصلي وبينه وبين المرأة 100 خطوة، فهل تقطع الصلاة؟ قال العلماء أن الفاصل في هذا الحديث هو حديث سجود النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا سجد فيبقى بينه وبين الجدار ممر الشهر، وإذا كان واقفا كما قال النووي رحمه الله تعالى يكون بينه وبين السترة 3 أذرع، ومن قاسها فعلا يجد 3 أذرع ثم يجد ممر الشهر. فإذا مرت هذه 3 في هذا المقدار تبطل صلاته، شرط أن يكون قد فرط في السترة. إذا لم يكن بين يديه كأخيرة الرحم، ما كانت عنده سترة، طيب رجل صلى وعنده سترة ومرت إحدى هذه 3 خلف السترة صلاته صحيحة، معلش. طيب رجل صلى ومرت إحدى هذه 3 سواء الحمار أو الكلب أو المرأة رغم أنفه بالقوة مرت، ما يلزمه؟ الأصل يلزمه المدافعة والمقاتلة. المقاتلة هنا ليس معناه أن يخرج مسدسا ويقتله، ولكن كناية على شدة المدافعة، فيجب عليه أن يدافع. لكن إنسان صلى في الحرم، هذا يحصل عندنا في الحرم، يأتي المرء يصلي تقوم رافضية خبيثة مكرا وخبثا تمر من أمامه بينه وبين السترة، يسعى حتى يلزق بطنه في الجدار، ما في فائدة، يمنعها تضربه وتمشي. وهم يتعمدون كما يقول شيخنا ابن غزيان عليه رحمة الله، عبد الرحمن بن غزيان يقول يتعمدون إبطال صلاة أهل السنة قاتلهم الله. فيجب عليه أن يدافع، لكن غلبته ولم يستطع، هكذا مضى عينه فمر أمامه الحمار أو الكلب، فصلاته صحيحة ولا تبطل. وضح لكم؟ طيب بعضهم قال ربما المقصود به نقص كمال الصلاة أو فوات شيء من الثواب. في رواية في صحيح ابن خزيمة أن النبي عليه السلام قال فليعد، مفسرة لهذه المعاني كلها، فتدل على البطلان عياذا بالله. فهذه المسألة هذا التفصيل فيها بالعموم فيما يحضرني الآن فيما قرأته قديما. والمقصود بقطع الصلاة هو الكلب الأسود، لكن أيضا الكلب الأحمر يمنع ويدافع، والله أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول هل يجوز تبديل النيات من الفريضة إلى النافلة أو العكس؟ قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنية، فالنية شرط في صحة العمل، فكون تبدل من صلاة نافلة تجعلها فريضة هذا ما يصلح، لا بد، النية شرط، والشرط تعريفه عند علماء الأصول ما كان خارج ماهية الشيء، مثل استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، والركن ما كان داخل ماهية الشيء مثل الفاتحة. فقد تتوضأ، الوضوء أيضا شرط في صحة الصلاة، فقد تتوضأ ولا تصلي، وقد تستقبل القبلة ولا تصلي، والفاتحة والركوع وهلم جرى هذه أركان داخل ماهية الشيء داخل العبادة. فالشرط هو ما ينهدم بتركه العمل والعياذ بالله. فتبديل النية تبديل العبادة هكذا قال أو الصلاة تغيير النية، فتغيير النية أظنه من النافلة إلى الفرض فيه نظر ورحلك. هذا الذي عندي والله أعلم، ومن كان عنده شيء في الفريضة بارك الله فيه، يعني صلى العصر وتذكر أنه لم يصلي الظهر، النية شرط في صحة العمل، النية شرط في صحة أنه لم يصلي ورحلك، والله أعلم. هذا الذي عندي، ومن كان عنده شيء من كلام أهل العلم فليفيدنا به بعد اللقاء. رفع الله قدركم. وهذا يقول كيف نرد على من ينكر أقسام التوحيد ويقول أن هذه عقيدة التثليث؟ وهذا على عقيدة ماذا؟ عقيدة الشرك والوثنية ولا إيش؟ هذه ما يقولها إلا أهل البدع والضلال من الصوفية الخرافيين وعباد القبور الوثنيين والعياذ بالله. وحلكم في رواية صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس عندما أرسله إلى أهل اليمن، قال لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه إذا لما أرسله لأهل اليمن قال لهم: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. فالتوحيد موجود قديما، وأقسامه أخذها العلماء بالاستقراء والتتبع من نصوص الكتاب والسنة. أما عقيدة التثليث، طيب والوثنيين هؤلاء عندهم عقيدة إيش؟ الزردة والوعدة والمحمد وسيدي عبيد وسيدي عبد السلام نصمر وكستورة وبريكتا، هكذا عندهم صح ولا صح؟ فدعك من هؤلاء الخرافيين، أصبحوا روافض الآن في هذه البلد، روافض زنادقة، خالفوا دين هذه البلاد الإسلام ومذهب الإمام مالك الذي يتدينون به عامة أهل السنة، وذهبوا إلى عقيدة الخميني الكفرية الخبيثة، عقيدة البداء التي يقولون فيها أن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد حدوثها، لا يعلم بموت فلان إلا بعد أن يحصل الموت، وهذه عقيدة يهودية وثنية كفرية. وبعضهم الآن من الحوثيين وغيرهم وفي بلاد العراق وغيرها من أهل الكفر يقولون أن فرج النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة في النار، لأنه جمع أم المؤمنين عائشة، ما يقول أم المؤمنين، ويتهمون أم المؤمنين بما برأها الله جل وعلا منه من فوق السبع الرقاع، الصديقة الطاهرة المطهرة بنت الصديق حب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويعتقدون النفع والضر والضر في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فمحبتنا لأمير المؤمنين وأهل بيت رسول الله محبة شرعية، نتقرب بذلك إلى الله، فحبهم دين وإحسان وإيمان وإحسان كما في عقيدة أهل السنة، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. لكن هؤلاء الروافض الزنادقة الباطنية يحبونهم محبة شركية، فماذا تركوا لله عز وجل عندما يقولون يا حسين افعل كيف وكيف، ويستغيثون بالحسين، ولكن لضلالهم ولجهلهم وباعوا دينهم لدراهم بخس معدودة والعياذ بالله، وأصبحوا كفر زنادقة. ولكن إن شاء الله هذه البلاد لن تكون لهم فيها قائمة ولا في غيرها، فعصر أهل السنة موجودة، وعصات ولي الأمر باقية، والجيش الجزائري بفضل الله مسلم واحد لهم المرصاد إن شاء الله، فلن يكونوا معول هدم لأمن واستقرار هذه البلاد هؤلاء الكفرة المشركين لعنة الله عليهم والملائكة والنبيين والناس أجمعين. جزاكم الله خيرا. وهذا سؤال يتعلق بالدرس، يقول: ما هي الطريقة المثلى في ضبط وحفظ الأصول الثلاثة؟ هو التكرار، تكرار العلم والمحفوظ يعين على ضبط المعلومة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل يصح للمسلم أن يتعلم الأصول الثلاثة بدون أدلتها، مثل أن يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد دون أن يعلم الأدلة على ذلك؟ وإذا سألت نصراني قال لك أريد أدخل للإسلام، تعلمني مما علمك الله، ماذا ستقول له؟ أخي تتحفظ الفاتحة حتى آية واحدة نصف آية، ماذا علمت؟ إن ربكم الله، أظنني حتى جدتي تحفظ، فخلي بارك الله فيك همتك الثرية فوق السماء، ويستعين المرء بالله عز وجل، فحتى الصغار الآن يحفظون الشهادات الكبار، تعال في بلاد التوحيد المملكة العربية السعودية تجد الشهادات يحفظونها التكرار. جزاكم الله خيرا. وهذا يقول: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، هل يجوز الاغتسال بماء الرقية؟ الذي أدين الله عز وجل به وأخذته عن العلماء الكبار منهم الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله والشيخ الشيخ مقبل غيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. والاغتسال بالرقية لأجل التداوي لا حرج فيه، لأنه ليس من باب الاستهانة في القرآن كما يقول بعض الناس، كيف نقتصر بها؟ يوسوس هكذا، يتخيل الجسم ويتخيل المناطق الحساسة ويتخيل الجسم، يوسوس. فلا بأس بالرقتين، كيف تشربها من الزمزم؟ حتى البطن تدخل الفم وتطلع من أماكن السبيلين، فيجوز إن شاء الله الاغتسال بالرقية بنية الشفاء. أنزلنا من السماء ماء طهورا واغتسل دارجا وشراب، أدلة كثيرة في كتاب ربنا جل وعلا. فالرقية ما دامت ليست بشرك فهي مشروعة. وأيضا في خلاف بين العلماء في جواز الاستماع وغير الاستماع، والأمر واضح في هذا، فالذي أذن الله عز وجل به أنه يجوز. بارك الله فيك شيخ. سؤال آخر بس في ورقة. انتهيت؟ نعم؟ واصل سؤال أخير انتهينا. الذي عنده سؤال اكتب في ورقة. يقول السائل: إذا حذر أهل العلم من بعض أتباع الحزبيين، فهل لنا أن نكرر النصيحة لهؤلاء بعد تحذير العلماء من مخالطتهم؟ وهل إذا نصحناهم نكون قد تقدمنا بين يدي العلماء؟ إذا حذر أهل العلم من بعض أتباع الحزبيين، النصيحة مقدمة لمن؟ للأتباع، لمن يتبع الحزبيين؟ نعم. أو لمن هو مختار بهم؟ من يتبعهم شيخ. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جرير بن عبد الله البجلي في الصحيحين أنه بايع النبي عليه الصلاة والسلام على أمور وذكر منها النصح لكل مسلم. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي رقية تميم الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله عز وجل، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامته. فقد عرف علماؤنا النصيحة بأنها إرادة الخير للمنصوح لهم. فإذا حذر العلماء من شخص ما، لا سيما إذا كان منحرفا في عقيدته ومنهجه وساق الأدلة على ضلاله وانحرافه، فيجب على من وقف على ذلك أن يستجيب، أن يقبل هذا الحق الذي أتى به العلماء، ولا يكون الميزان عند المرء هو العاطفة الجياشة ويقدم العواطف على الشرع. فالتحذير من أهل البدع يتعبد بذلك لله عز وجل ويدخل في باب النصيحة، ولو كان ممن ينتسب الإسلام أو كان ممن ينتسب للعلم. فقد يقول القائل أن هذا من الغيبة، وهذا ليس من الغيبة. الغيبة تستثنى العلماء منها. الأصل في أعراض المسلمين هو الحرمة وفي دمائهم، لكن استثنى العلماء في بعض الأحيان للضرورة الشرعية ولموجب شرعي، وهو باب التحذير. وضح لكم؟ من أهل الشر أو من باب النصيحة أو من باب التشكي والتظلم. فقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة في الصحيحين: بئس أخو العشيرة. عندما جاء ذلكم الرجل فتبشبش له النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أدبر قال النبي عليه الصلاة والسلام: بئس أخو العشيرة. فقالت عائشة كأنها استغربت: كيف تقول فيه هذا؟ قال: يا عائشة، إن من أشد الناس منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. هذا من باب النصيحة. ولما سألته تلك المرة قال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهل فإنه لا يضع العصا عن عاتقه، قيل كثير السفر وقيل ضراب للنساء. وهذا من باب النصيحة، والأدلة بهذا كثيرة جدا. وضح لكم؟ إلا عند بعض المميعة الذين مرضت قلوبهم بشبهات أهل الضلال، ممن يتغنون ويتباكون من أجل محمد حسان ومحمد حسين يعقوب والسرورية، منحرفين بإسحاق الحويني، بالحسن المأربي، الرحيلي، وهلم جرى من طائفة التميع علي حسن عبد الحميد المرجئ الذي حذر منه العلماء وسموه مرجئا وحذر من كتبه الإرجعية، فتجدهم يتباكون حتى في هذه الديار بعض الموجود ويزعم أنه يلازم العلماء، ولا تجد له تعليقا واحدا في فتوته وفي فيسبوكه عن الرواه في دير العاشر ولا في غيرها، ولا تجده يتكلم عن المشركين التجانية، ولا تجده يعلق عن الإخوان المفلسين الذين يريدون أن يفسدوا هذه البلاد وغيرها، لكنه يطارد السلفيين أصحاب الغلو يسميهم أصحاب الجرح والتجريح. فلان فلان عنده شدة أهل الحديث، قطع الله لسانك أيها المميع، ويكذب على الناس ويقول أنا لازم الشيخ العباد ولازم فلان ولازم فلان. أنتم لازم الدجل والكذب والتميع وتدافع عن أهل الضلال، ولا تظن أن الله عز وجل يغفر عما تفعل، فتوب إلى الله سبحانه وتعالى واترك منهج التميع، ولا ينفعك إبراهيم الرحيلي، ولا ينفعك منهج علي حسن عبد الحميد الإرجائي، ولا ينفعك التخزين عن السلفيين. وإن لم يتب هؤلاء الأصناف فوالله لن نتركهم ها هنا وفي المملكة العربية السعودية وفي غيره، والله لنحذرن منهم ولو قطعنا إربا إربا. وما زلنا الآن نعرض، وسيأتي اليوم الذي نتكلم به بالأسماء بالأسماء تصريحا وليست غيبة، فقد قال الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب، سماه باسمه، ليس كمثل هذا المنهج التمييع الفاسد. أقول لك حذر من البدعة ولا تتكلم في المبتدع، هذا محمد حسين يعقوب قالها في إسبانيا. والتكفيري الثوري محمد حسان الخارجي السفيه الذي يقول تتكلم في المبتدع وما تتكلمش في البدعة، إيش يعني نتكلموا في الشرك وما نتكلموش في البدعة؟ فمنهج الجرح والتعديل متعبد فيه إلى الله عز وجل بسوق الأدلة والبراهين والحجج الساطعة، كما نتعبد بسائر العبادات. وأهل السنة ليسوا أهل غلو وتشدد وتنطع وغلظة وفضاضة، وليسوا أهل تمييع وانبطاح لأهل البدع لسان يصير ثلاجة فريقه كما تقولون في الجزائر، بارد مع أهل البدع ويلهب وراء الدراهم ويتقعر ويكذب لأنه من طلبة فلان وفلان. فلو كان الجلوس ينفع لنفع ابن سلول المنافق قد جالس حضر مجالس رسول الله عليه الصلاة، هكذا الضلال والبدع. جالس بعض العلماء عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال كانوا من تلاميذ الحسن البصري، أبو الحسن المغربي ما يقولها من تلاميذ الشيخ بخوي، والمرجع علي حسن عبد الحميد يقول من تلاميذ الشيخ الألباني، والمخذول الرحيلي وامثاله يقولون جلسة العلماء حزب التميع الذين ينخرون هذا المنهج السلفي نخرا ويهدمونه بمعول التميع، ويريدون أن يعيدوا عقيدة الولاء والبراء حية. فإن الحب في الله والبغض في الله من أوثق ما الإيمان أيها الإخوة، فتمسكوا بالمنهج السلفي ظاهرا وباطنا في عقيدتكم وفي منهجكم وفي أحكامكم الشرعية وفي أخلاقكم وفي سلوككم وفي جميع شؤون حياتكم. فهنيئا لمن ثبت على عقيدة السلف الصالح، فليست العبرة بالتزكيات زكاني فلان وفلان، فلو كانت التزكيات تنفع لنفعت ابن ملجم، قد زكاه عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وقدمه على سائر أصحابه، وقتل علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه، ومات خارجيا ظالما، ولنفعت عدنان عرور يقول زكاني الألباني وابو الحسن المالكي والحجوري وفلان وفلان من أهل الضلال، زكوهم علماء. العبرة بالثبات على المنهج السلفي يا إخوة، حتى يلقى الله سبحانه وتعالى المرء وليست بالتزكيات. فالعالم قد يزكي فلان بما ظهر له في زمانه ووقته، لكن يتبين أنه من أهل الضلال، خلاص التزكية صارت عصمة، فلان معصوم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هذا منهج تميع وضلال. فاثبتوا، وإن سماكم من سماكم بأنكم غلاة، وإن سماكم من سماكم بأنكم متشددين جماعة ربيع المدخلي، بعضهم إذا تكلمت محمد حسان في أهل البدع يبكي يريد ينفجر ويقول لك حرام وغيبة ولحوم العلماء مسمومة، ولما يجي عند الشيخ ربيع والشيخ عبيد ولما الدعوة السلبية يصير لحمهم مشوي ما شاء الله، يشوي فيه مشوي طبخ يأكل فيه. فنعوذ بالله من هؤلاء المخذلة ولا تختارهم الله. وأحسن واحد فيهم ممكن حتى تسلسل في دائما عنده، فحرف الدال ما ينفع يا رجال، فهناك حرف الدال كثير ويعبدون غير الله، يشركون بالله. والعبرة بارك الله فيكم بالثبات على الحق وعلى المنهج السلفي الذي ارتضاه الله جل وعلا للأولين والآخرين من المكلفين جميعا من عالمي الجن والإنس. أسأل ربي جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يجنبنا الغلو ومتالك الشيطان والتنطع والفضاضة والغلظة، وأن يجنبنا التميع والانبطاح لأهل البدع، أن يثبتنا على الوسطية التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه سائر السلف الصالح رضي الله عنهم، وسار عليها العلماء المعاصرين الكبار جزاهم الله عنا خير الجزاء. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزا الله خيرا شيخنا على ما قدمه لنا من هذه النصائح الغالية، نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بها وأن يجزيه عليها خير الجزاء ويرفع بها قدره في الدارين. وإلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.